أضر رضي الله عنه في آخر حياته، فإذا قدم عليه الضيف يسأل من هذا ومن هذا لأنه لا يرى. فالشاهد فيه هذه الفائدة، إذا نزل عليك الضيفان أو الزائرون وأنت لا تعرفهم سألت من القوم، من أنت من أنت من أنت. وأنتم ترون هذا في المكفوفين إلى اليوم، يسألون إذا جاء عليهم الزائر سألوا من أنت من أنت من أين، حتى يعرفونه، فإذا عرفوه أو حتى يعرفوه فإذا عرفوا ذلك أنزلوا كلا منزلته، وذلك حتى لا يقصروا بعالي القدر والمقام عن مقامه وقدره، ففيه أنه يستحب ذلك لينزل الناس منازلهم كما في حديث عائشة وفي مقدمة صحيح مسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم. وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وذلك حينما قال مرحبا بابن أخيه، فهو محمد ابن علي، محمد ابن علي، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، علي ابن الحسين زين العابدين، ومحمد ابنه. نعم شيخ، هنا يعني سقط، فقربه. نعم، في المدوع هنا وفيه إكرام أهل بيت رسول، هكذا. نعم، أليست الرواية فيها قال ففعل به الذي فعل، أهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، أليس كذلك؟ وهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. نعم صادق. نعم، قصدي يعني لما ذكر يعني أهل بيت الرسول يعني لم يعرف الرسول ولا أضاف لفظ الجلالة. ما فهمت. هنا كتب فيه إكرام أهل بيت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقط. أي نعم. نعم، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها استحباب قوله هذا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، علي ابن الحسين مسمى على جده علي ابن أبي طالب، فهذا محمد ابن علي أبو جعفر الباقر. نعم، أبو جعفر الباقر. نعم، أبو جعفر الباقر. نعم. ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا. نعم، فإن جابرا قد قال له مرحبا بك. نعم. ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع نعم. يده بين ثدييه. نعم. وقوله وأنا يومئذ غلام شاب فيه تنبيه على أن الرجل الكبير لا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه. ومنها جواز تسمية الثدي للرجل. يعني هذا الكلام قاله له يومئذ غلام لا يزال صغير. نعم، لا يزال صغير، غلام صغير، ففعل هذا معه ملاطفة له، فدل على أن الكبير لا يفعل مثل ذلك، وإنما هذا مع من؟ مع الصغير، لاطفه بذلك حتى إيش؟ يأنس، حتى يأنس، فإذا أنس أقبل عليه بقلبه ولبه فيعي ويحفظ حينئذ ما يقول، إذا كان عنده خوف أو عنده ارتباك. نعم، وهكذا دائما يحصل من الصغار مع الشيوخ الكبار، فأراد أن يتلطف إليه ليسكنه ويذهب روعه إن كان عنده شيء من خوف أو من ارتباك بسبب أنه قد جلس وقعد بين يدي هذا الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيأنس، فإذا أنس وسكن وعى كل ما يقال له. نعم. وقوله في نساجة هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم، وهو ثوب ملفق على هيئة الطيلسان. الطيلسان، الطيلسان يعني ثوب صغير لا يفي أن يتغطى به لكبره، لكن صغير كلما وضعه يعني أشبه ما يكون الآن كما تقولون بالمنشفة. رأيتم المنشفة بعدما تخرج من الاغتسال من الحمام أكرمكم الله، تضع المنشفة أتكون واسعة، تريد أن تأتي بطرفيها هكذا، كلما وضعتها شمرت فرجعت فاحتاج إلى أن يعيدها. فمعنى ذلك أن هذه النساجة، هذا الثوب الذي هو شبيه بالرداء، نعم، ليس بالكبير كما هو حال الإحرام، رداء الإحرام، فإن رداء الإحرام واسع، تجعل تحت الأبط الأيمن منه الوسط ثم تجعل طرفه على العاتق الأيسر، فهذا لا، هذه القطعة من الثوب نساجة صغيرة قريب من المنشفة الآن، إذا وضعتها كالرداء على كتفيك رجعت فشمرت فتحتاج إلى أن تجرها مرة أخرى، نساجة المراد به ثوب صغير. نعم. وقوله ورداؤه إلى جنبه على المش على ال... على المنشج على المشجب مشجب مشجب على المشجب، المشجب هو الذي يعلق عليه عود كما تقول الآن في لغتنا الآن مثل الشماعة، مثله عود يعلق عليه، أعواد توضع عليها الثياب. نعم. وقوله ورداؤه إلى جنبه على المشجب، وهو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة، وهو اسم لأعواد توضع عليها الثياب ومتاع البيت. نعم، تعلق فيها، تعلق فيها، قد تكون أعواد واقفة بذاتها كالشماعة، وقد تكون في الجدار مسمرة، هذه كلها تسمى إيش؟ مشجب، مشجب. نعم. وفي هذا بيان تسمح الإنسان في لبسه في بيته وتواضعه فيه، رداؤه معلق إذا أراد الخروج لبسه، رداؤه معلق على الأعواد، ولكن في بيته يتواضع قليلا فيلبس لباس البيت، فلبس هذه النساجة الصغيرة، ففيه أن الإنسان في البيت قد يتسمح في اللباس قليلا حتى يأخذ راحته. نعم. وقوله ثم ركب القصواء، هو بفتح القاف وبالمد، اسم لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال القاضي عياض فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرعوبا إليك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم. إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا تعبدا ورقا، أو لبيك حقا حقا، تأكيد تعبدا ورقا، هذا وهذا. نعم لبيك حقا تعبدا ورقا. نعم، فهذا معنى قوله رضي الله عنه: والناس قد أهلوا بين يديه، فلا يرد، لم يرد عليهم صلى الله عليه وسلم شيئا، أهلوا بالتوحيد وقالوا ما قالوا في أدعيتهم، لكن هو لازم تلبيته، فإقراره لهؤلاء بين يديه على هذا وما شابهه دليل على جوازه، دليل على جوازه، إذ لم يرد عليهم، فلو كان مما ينكر لأنكره صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. والشيء الثاني هو صلى الله عليه وسلم لزم ما قاله من الذكر، لزم تلبيته التي هي معروفة: لبيك اللهم لبيك، فأهل بالتوحيد كما سمعنا. فالشاهد أنه لزم تلبيته ولم ينكر على من زاد بين يديه، لم يرد عليهم شيئا مما قالوا، فمن زاد جاز، ومن لزم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. من زاد من هذه الأذكار جاز، ومن لزم ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله فهو أفضل، فإنه لا أفضل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب. لكن من زاد عليه بمثل هذه الدعوات والأذكار لا ينكر عليه، فغاية ما في عدم الإنكار والإقرار، غاية ما فيه جواز هذا. نعم. وقوله استلم الركن يعني الحجر الأسود، أي مسحه بيده، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل في الخلافة في مرضه، في موته بعدما طعن رضي الله عنه، لما سألوه ذلك قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني من؟ أبا بكر، لأنه استخلف عمر قبل موته، قال: وإن لم أستخلف وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما هو إلا أن ذكر ذلك فعلمت أنه لا يستخلف أحدا، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا لزمت ولم تزد، وزد إذا زدت فقد زاد من هو خير منك، وإذا لزمت ولم تزد فقد لزم ولم يزد من هو خير من الجميع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، معنى هذا الكلام قوله استلم الركن، وقوله يعني حينما بدأ في الطواف. نعم. قوله استلم الركن يعني الحجر الأسود، أي مسحه بيده. نعم، هذا هو الاستلام. نعم. قوله: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال: فكان أبي يعني محمدا يقول إنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر. هذا هو يقول: فكان أبي يقول. من هو القائل هنا؟ جعفر بن محمد الصادق، ولا لا؟ نعم، محمد بن علي بن الحسين هذا أبو جعفر الصادق، أبو جعفر الصادق، وهذا جعفر ولده. يقول حينما زاد هذه الجملة أنه قرأ هاتين الصورتين: لا أعلم أبي الذي هو محمد بن علي بن الحسين ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر، أليس كذلك؟ هذا مراده. نعم، بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. نعم. وأما قوله ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو شكا في ذلك، لأن لفظة العلم تنافي الشك، بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، حينما يقول لا أعلمه ذكره إلا، فليس معناها الشك وإنما معناها اليقين. نعم. قوله فمعنى ذلك أن قراءة هاتين الصورتين، قراءة هاتين الصورتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله هزم الأحزاب وحده معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم، والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. نعم، يعني هزم الأحزاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي هزمهم، لم يهزمهم بقتال المسلمين لهم، ولا هزمهم بسبب حصل لهم فيما بينهم من مرض مثلا أو نحو ذلك، لا، وإنما هزمهم الله وحده سبحانه وتعالى، وذلك بتسليطه عليهم الريح، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، الآية. فهذا معناه هزم الأحزاب وحده، يعني لم يهزمهم بقتال المقابلين لهم من الآدميين، ولا بسبب حصل بينهم هم كاختلاف فيما بينهم أو مرض فتشتتوا، لا، وإنما سلط عليهم سبحانه جندا من جنده، فانفرد جل وعلا بهزيمته لهم. نعم. قوله حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فيه، نعم، فيه دلالة لمذهب الجمهور، وأن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. نعم. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من الشافعية، وحكي عن ابن جرير: يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة. ولهذا قال ذهب ابن حزم وهو قول شاذ، وإلى هذا ذهب ابن حزم وهو قول شاذ، فإنه قد أخبر أنه طاف سبعا، تمام؟ أخبر أنه طاف بين الصفا والمروة كم؟ سبعة. ولما أخبر أصحابه أنه طاف سبعا أخبروا أنه ابتدأ من الصفا وانتهى بالمروة، كان آخر طواف على المروة، فإذا كانت السبع وآخر هذه السبع على المروة فمن أين يكون الابتداء؟ احسبها أنت، لا يمكن أن يكون إلا الابتداء بالصفا، هذا واحد ينتهي إلى المروة ثم يعود إلى الصفا الثاني ثم يعود إلى المروة الثالث ثم يعود إلى الصفا الرابع ثم يعود إلى المروة الخامس ثم يعود إلى الصفا السادس ثم ينتهي في السابع وهو آخر طوافه فيكون بالمروة، ليس هو إلا هذا، فهذا فيه رد على من ذكر من أن الذهاب والرجوع كله يعد شوطا واحدا، هذا يعد 14 شوط، فهذا قول شاذ. وقد قال به ابن حزم كما قلنا لكم أيضا وهو شاذ. نعم. وهذا الحديث الصحيح يرد عليهم، حيث جاء فيه حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. الحديث، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم. نعم. قوله إذن فهذا الاختيار هو مخالف لظاهر الأحاديث ومخالف لعمل المسلمين، فلذلك كان شاذا، مخالف للنص والإجماع، مخالف للنص والإجماع. فأما النص فما سمعتم، وأما الإجماع فهو قوله عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. فالقول بأن السبع ذهاب ورجوع واحد وذهاب ورجوع واحد وذهاب ورجوع واحد وذهاب ورجوع واحد وذهاب ورجوع واحد وذهاب ورجوع واحد وذهاب ورجوع واحد، هذه السبعة الحقيقة هي 14. هذا شاذ جدا، مخالف للنص والإجماع. نعم. قوله فوجد فاطمة، فأما النص كما قلنا لكم فظاهر الحديث، وأما الإجماع فمأخوذ من قوله عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. نعم. قوله فوجد فاطمة إلى آخره فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. وهذا من قوله فرأى فاطمة رضي الله عنها قد اكتحلت، حلت واكتحلت، حلت واكتحلت، والكحل زينة للنساء، والمرأة مأمورة بالابتعاد عن الزينة في حال إحرامها. فظن رضي الله عنه علي ظن أن زوجته قد خالفت في هذا، لأنه رأى منها ذلك، والمعلوم أن الحاجة لا تتزين ولا تتجمل، فأنكر ذلك. فلما أنكر ذلك أخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم قد أمرها بذلك، أمرها بأن تحل الحل كله، وإذا حلت الحل كله جاز لها أن تطيب وجاز لها أن تزين ما دامت قد حلت الحل كله. نعم. والتحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. نعم. وأما قوله وقصروا، يعني قص له من حالها الذي رأى، وقصه على صيغة الإنكار منه عليها، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقت صدقت، لما قال له إنك أخبرتني أنك أمرتها بذلك، فقال صدقت صدقت، تأكيد، يعني أنا الذي أمرتها بأن تحل الحل كله، فلا وجه لإنكارك عليها. نعم. وأما قوله وقصروا، فإنما قصروا ولم يحلقوا، مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبقى شعر. نعم. فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر. نعم. الله أعلم. هذا هو واضح. قوله قصروا يعني الذين لم يسوقوا الهدي حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا الحل كله، ما حلقوا وإنما قصروا ليبقوا من أشعارهم أو من شعورهم شيئا ليحلقوه في الحج، لأنهم لو حلقوا ما بقي، فكان هذا التقصير، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل ذلك على أن المتمتع الأولى له أن يقصر إذا حل من عمرته ويبقي شعرا للحج ليحلقه. ولو كان الحلق هنا أفضل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، معنى أجاز جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. نعم. قوله فأتى هكذا كانت العرب تقف. وأما قريش فكانوا لا يقفون بعرفات، يقفون بمزدلفة ويقولون نحن أبناء الحرم لا نخرج من الحرم، نقف في المزدلفة، يحجون في مزدلفة، والعرب كلها تقف في عرفات. فخالفوا هدي إبراهيم في هذا عليه الصلاة والسلام. والنبي لما حج قبل ذلك وقف مع العرب قبل حجته هذا يوم أن كان بمكة، وقف أيضا مع العرب، وقف معهم بعرفات، خالف قومه. هذا حملهم عليه الكبر وعن جهية الجاهلية، ما يبغون يتساوون مع العرب، لا بد أن يفضلوا عليهم. نعم، مثل ما يقول الآن بعض فساق أهل مكة من عبارتهم المشهورة، يقول لك احنا مكة حشو الجنة. ما شاء الله، من ضمن لك ذلك؟ طيب هذا أبو جهل نشأ بمكة، هذا هو. لكن كانت قريش يفتخرون بذلك، فمن ينشأ من حضار مكة ايش في البحرية ما سمعتموه؟ فمن ينشأ من حضار مكة عزه فعزتنا في بطن مكة أتلده، نشأنا بها والناس فيها قلائل، ولم ننفكك نزداد خيرا ونحمد. نعم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على جاهلية قريش. أول ما خالفهم هنا أن جاز جمعا، جاز المزدلفة، تجاوزها ولم يقف بها، وخرج إلى الموقف الرئيسي الصحيح الذي هو المشعر الأقصى، آخر المشاعر بعدا عن مكة، وهو عرفات. وبالمشعر الأقصى يعني عرفات، إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابلي. وإلال هو الجبل الذي يسميه اليوم الناس جبل الرحمة، وهو الصغير هذا، وإنما هو جبل عرفات، والمسمى عند العرب بإلال، مثل هلال، إلال على وزن هلال، الجبل هذا الصغير الذي فوقه الشاخص الأبيض، هذا جبل إلال على وزن هلال. نعم، والشراج القوابل يعني ممر المياه المسيل الذي هو الحبل، نعم حبل المشاة، ممر طريق. ألا ترى أن الناس إذا مروا من محل صغير يبقى أثرهم مثل الحبل؟ فهذا هو، نعم الممار، هذا هو قوله. فأتى بطن الوادي، هو وادي عرانة، لا وادي عرانة، وادي عرانة، نعم بضم العين وفتح الراء وبعدها نون. نعم، قال النووي: وليست عرانة من أرض عرفات عند العلماء كافة إلا مالكا، فقال هي من عرفات. وقوله خطأ رحمه الله ورضي عنه، قوله خطأ، لأنه لو كان من عرفات ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف إيش؟ وارفعوا عن بطن عرنة. قوله خطأ رضي الله عنه، وهو الذي قال رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه رضي الله عنه. فكل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كل قول بالقبول مقابله، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد. فقوله رضي الله عنه فيه نظر ظاهر، إذ لو كانت عرنة من عرفات لوقف الناس بها، ولتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقفون بها، ولما قال ارفعوا عن بطن عرنا. نعم، قوله وجعل حبل المشاة بين يديه روي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض هذا فيه نظر جبل المشاة هذا فيه نظر روي حبل المشاة بالحاء المهملة تشبيها له بالحبل الذي نربط به ونشد به نعم وبحبل الرشا الذي يربط به الدلو فيستخرج به الماء الرشا بالكسر صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حشاه من أخذ الرشا من رشا في الحكم أو من ريبي بالفتح للجمال والكسر للحبال والضم جمع المال كالحاكم المستكلب يقوله أطرب. فالحبل المراد به الذي يربط به. أما جبل المشاة الناس ما تمشي على الجبال الناس تمشي في السهل صح ولا لا؟ نعم. قال القاضي عياض أعد روي حبل نعم روي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض والأول أشبه بالحديث أشبه بالحديث يعني بالحاء نعم وحبل المشاة طريقهم الذي يسلكونه وقيل أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل هذا المراد به طريقهم الذي يسلكونه فتراه مثل الحبل مؤثرا في الأرض مؤثرا في الأرض يعني أنتم ترون إذا رأيتم طريقا يمشي فيها الناس صغيرة بين ممر ترابي تجد مشيهم فيه مثل الحبل هكذا إن تعرج أو استقى مثل الحبل فهذا هو الطريق الذي يسلكونه فأثره في الأرض يبقى خط مثل الحبل نعم قوله وقد شنق للقصواء الزمام إلى آخره معنى شنق ضم وضيق الزمام هنا يجعل في أنف الدابة البعير أو الناقة نعم فلاب تفلب به هنا فيجرها الصغير فتطيعه لما لأنه في موطن حساس ما يصبر عليه مهما كان قويا فإنه سينقاد فالمؤمن يكون مثل هذا الجمل الأنف لكن إذا قيد انقاد فإذا كان يخبر بالأوامر الربانية والسنن النبوية ينقاد لها كالجمل لا أحد يقوى لكن إذا أخبر بذلك سلم فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء الزمام شده إليه فأطاعته فخففت السيرة بدل ما كانت تخب نعم ومورك الرحل قف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.